يقول هل المنتحر يخلد في النار إذا كان مسلما؟ لا يخلد للمشرك، لكن من قتل نفسه يخلد خلودا طويلا إلا إذا شاء الله مغفرة ذلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول ما المقصود بالغال؟ ذكرنا لكم الغال يعني إذا غنم المسلمون من الكفار غنيمة، فلو جمعوا الغنائم هذه مثل سيارات وأموال ونحو ذلك، إذا أخذوها حتى تقسم يأتي شخص يأخذ منها يسرق منها قبل القسمة، هذا الغل. يقول امتناع الإمام يكون من التألي على الله؟ لا، عقوبة تعزيرية مثل ما فعل المسلم أن لا يصلي. يقول الصلاة على القبر من وسائل الشرك، فكيف الجمع بينه هنا وقول المصنف؟ صلاة الجنازة ليست صلاة كاملة، ما فيها لا ركوع ولا سجود، لذلك تشبه الصلاة فقط في الفاتحة وفي التكبير، لكن ما فيها ركوع ولا خضوع. هذا جانب. جانب آخر، ولهذا جاء النص بالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، ويجعل المصلي الميت بينه وبين القبلة، يعني لو شخص ميت هذا القبر مثلا ما يأتي يصلي عليه من هنا، وين القبلة؟ هنا، فيتأخر عن القبر ويصلي. يقول إذا مات شخص ثم دفن ولم يعلم قبره هل يصلي عليه صلاة غائب؟ الأفضل يدعو له. يقول هل يومان التي خلق الله بها السماوات هي يومان مثل هذه الأيام أيام الدنيا؟ نعم، الله يخاطبنا بما بعقولنا وبما ندركه، والله قادر على خلقها كن فيكون، لكن لحكمة جعلها في ستة أيام. يقول مسألة ترجيح الصلاة على الذي نفع المسلمين صلاة الغائب، قلنا لكم له نفع وجاه، مثل داعية كبير أو والي كبير نفع الله به وهو في بلد مشرك أو قليل جدا من يصلي عليه، هذا الراجح، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عن النجاشي، وإلا قتل كثير بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ما صلى عليهم غائب، لكن النجاشي في الحبشة كانوا قلة المسلمين. يقول رجل عرف أن أباه مات ولم يحضر جثته وهل يصلي عليه صلاة الغائب؟ لا، يدعو له. يقول لو زرت المقبرة وزرت أو صليت على قريب لميت أو ذهبت إلى قبر قريب لميت هل يعرفني؟ في آثار لك ما تصح أنه يعرف الميت، لكن لم يرد ذلك في حديث صحيح، والله أعلم. هذا أمر غيبي، كل ميت يتمنى أن يخرج حتى يصلي ركعتين أو يسبح أو يطيع الله، لكن الله قال كل نفس بما كسبت رهينة محبوسة في المكان ومرهونة بعملها، يعني المقصود أنك سترى ذلك إذا مت، إذا زارك أحد هل تشعر أو ما تشعر. ما هو الدليل العلماء على تحديد شهر أم هو استقراء من الأدلة؟ أظن ما تركزون في الشرح، ذكرناكم في الشرح أن ورد رواية إلى شهر لكنها شاذة. أكثر الأسئلة شيء ذكرناه في الشرح. يقول هل يصح أن يقال إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام لحكمة وهي أن يعلمنا الصبر سبحانه وتعالى؟ قد يكون هذا من الحكمة، وقد يكون الحكمة كمال قوة الله وقدرته، لأن الله قال بعد الآية وما مسنا من لغوب، يعني تعب الزاد يصير بكرا راجع من صلاة الجمعة المراجعة. نعم يا حافظ. يقول قال المصنف رواه الحاكم في صحيح، هل الحاكم صحيح؟ الحاكم رحمه الله صنف كتابه المستدرك يعني على ما فات البخاري ومسلم من أحاديث صحيحة، وكتبه بعضه راجعه وبعضه لم يرجعه، يعني كتبه على كبر، توفي رحمه الله قرابة 91 سنة لما مات، وإلا فهو إمام كبير عظيم. فالذهبي رحمه الله وضع عليه تعليقات، حين يقول صحيح أو كما قال أو يسكت عنه وهكذا، يقول ما معنى ما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني لو كتب الله عليك أنك تموت في هذا الشارع، لو كتب الله عليك أنك تموت في أقصى الكرة الأرضية، هذه الكتابة لن تخطئك، سوف تذهب وتموت هناك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، يعني لو أنت زميلك الله كتب لزميلك الوفاة، وأنت الله ينجيك في حادث مميت، هذا ينجو وهذا يبقى. يقول إذا أنكر أحد من أنكر أحد مراتب القدر وأثبت باقيها هل يكفر؟ نعم يكفر. من أنكر أن الله لا يشاء ولا يكتب، لم يكتب مقادير الخلق أو لا يعلمها أو لم يخلقها، كل كفر. بحثوا المسألة اللي أمس ذكرنا لكم، ما وش صار؟ من الذي ذكر الماء قبل العرش؟ لا، البحث اللي جاكم هذه بنت كتبته، طالبة التعليم عن بعد، تعليم مباشر. لو بحثتوا أنتم ولا لا عن البحر؟ أيوة شبوب معك. طيب لو تجيبون الكتاب بحثي يجيب، غير البحث اللي أرسل لكم، بحث البنت. الشيخ هشام يقول الشيخ الإسلام ذكر قولين، لو تجيبه بكرة نقرأها نستفيد منها. وينهي المسألة، هل البحر تابع العرش في الخلق، خلق العرش والبحر، أو العرش ثم البحر؟ ما أحد يقول لي والله العرش قبل، أنا عارف أنه قبل، نحن نريد البحر، هو مع العرش ولا بعد العرش؟ بس هذا الإشكال. والبحث الممتاز جدا اللي أرسلت البنت لكم وافي، بس إذا كان أحد عنده زيادة تمام. طيب إبراهيم، لو كان الميت صغيرا ماذا تدعو له؟ ها الدعاء لذكر مصنف، الدعاء لذكر مصنف من رواه، إيه لكن الدعاء لذكر مصنف من رواه ليس بحديث، ذكر باجتهاد منه من قبله، ويدعى له، ويدعى إيش؟ كيف لو الفجر قيل بعد صلاة الفجر الصلاة على الطفل، كيف تدعو بعد التكبيرة الثالثة؟ ايش تدعو؟ ها تدعو الوالدي بماذا؟ المغفرة والرحمة والخلف ونحو ذلك. طيب لماذا ما نقول وقيه برحمتك عذاب الجحيم؟ إلا أن أطفال المسلمين في الجنة. نعم يا عبد الكريم، أنت عبد الكريم، ما هو الفرق بين باب احترام أسماء الله هذا والباب السابق، باب التسمي بقاضي القضاة في الألقاب وهذا في الأسماء؟ طيب يا إبراهيم، باب التسمي بقاضي القضاة، وش رأيك في الترجمة هذه؟ ها حكم من إيش؟ من إيش تسمى؟ قاضي القضاة اسم ولا لقب؟ إيه قال المصنف باب اللقب قاضي القضاة أحسن من الاسم، لأنه مو اسم، هذا لقب. طيب الشيخ ربعان غايب، طيب مصطفى بسألك، أترك غايب قبل ثلاثة أيام ما أعرف، لكن بسألك، إذا غير الشخص اسم من أسماء، يعني الشخص غير اسمه إذا كبر مثلا أو الأب غير اسمه، بعض الناس يقول لازم تذبح وليمة وكذا، صح مو صح؟ شو الدليل؟ ها يعني هل يلزم ذبح وليمة إذا غير الاسم؟ اي وش الدليل؟ ما يلزم. وش الدليل؟ ها يوسف دليل عدم الدليل هذا الحديث، ما مر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يولم وليمة أو شيء، يعني ما في دليل على الوليمة، فالدليل على عدم الوليمة هذا الحديث زي ما قلت، فهمت؟ الدليل عدم الدليل كلام صح. طيب ودليل الحديث أيضا على أيوة أبغى لي في العقيدة في التوحيد اللي ساقه مصنف عشان من أجل أي أصبر على وجوب تغيير الاسم، وجوب شلون يعني؟ مثل أعطني مثل إيه لكن غيره وجوبا، وجوب تغيير الاسم إذا كان الأسماء التي اختص الله عز وجل بها في الحكم صحيح، ومثل الخالق ما يصح الشخص يقول أبو الخالق أو أبو الرحمن كذا.